في حكم الجاسوس إذا قبض عليه قال ما فعلت ذلك إلا لخوف من أعداء الله. هذا نحن تبع على ولاد الأمور بحيث نحن تبع عليه والعرف أنه جاسوس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.